درسنا الآن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. قد كنا بالأمس وقبله وما نزال في أبواب الطهارة وأحكامها، وانتهينا إلى أن نأخذ اليوم بإذن الله تعالى ما ذكره الشيخ في باب آثار البهائم ونحوها وأثر ذلك على الماء. لكننا قبل ذلك في هناك مسألة تتعلق بآخر حديث أخذناه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أو قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وانتهينا مما ذكر فيه من الأحكام، لكن هناك مسألة: النهي عن البول في الماء ظاهره أنه مباشرة ذلك، لكن ما الحكم إذا وضع البول في إناء أو نحوه ثم صبه في الماء الدائم والماء الراكد؟ هل هذا الحديث يدل على شيء في هذا الحكم، في حكم هذه المسألة، أو أنها تحتاج إلى دليل آخر؟ الجمهور أهل العلم بل يكاد يكون إجماعا إلا شذوذا في مذهب الظاهرية، الكل يقولون أنه لا فرق بين أن يباشر البول في الماء وبين أن يضع يعني في إناء أو كذا ثم يطرحه فيه، كما هو الآن جار في كثير من الناس مسألة صرف البيارات ونحوها وكذا إلى آخره إلى المياه، وإن كانت على مسألة تختلف اختلاف كثرة الماء وقلته وجريانه كما رأينا بالأمس. أما اليوم فسنبدأ بما ذكره الشيخ من مسألة آثار البهائم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب آثار البهائم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في القلتين يدل على نجاستها، وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرار. رواه مسلم والنسائي. هذا الباب عقده الشيخ في أبواب ملاقاة الماء للنجاسة ومدى أثرها فيه، وقد سبق أن ذكر بعض الأحاديث وآخرها حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المياه في الفلات التي تنوبها السباع والدواب إلى آخره، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ أو إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، في رواية لا ينجسه شيء. فهذا أيضا يعني السؤال كما هو معلوم في الحديث أنه سئل عن الماء الذي تنوبه البهائم والدواب والسباع، فأحكم بهذا الحكم إذا بلغ الماء قلتين وذكر هذا المقدار. الشيخ استدل بهذا الحديث قوله في هذا حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها يعني المياه يعني إذا كانت أقل من قلتين، وإلا ووجه الاستدلال يقول إلا لم يكن لذكر القلتين فائدة، لو أنه بمجرد يعني أنها لا تتأثر قليلها وكثيرها ما كان هناك فائدة من ذكر القلتين. هو مفهوم هذا حديث القلتين على نجاسة الماء إذا لاقى النجاسة وكان قليلا، دلالته على نجاسة الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة بالمفهوم، وإلا منطوقه أن القلتين فما فوق لا ينجس، طيب وأقل من القلتين ما تكلم فيه، ما ذكر فيه شيء يعني بالنطق، لكن مفهوم هذا مفهوم الكلام أنه إذا كان أقل من القلتين إنه ينجس. فالشيخ رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على أن السؤر، والسؤر ماذا؟ آثاره كالباب آثار البهائم، آثار جمع سؤر، والسؤر هو إيش؟ الباق بعد الشرب أو بعد الأكل، يعني ما بقي بعد، المقصود به هنا ما بقي بعد البهائم من شربها بعد أن تشرب الباق. فذاك الحديث يدل على أنها نجسة، أن آثارها أن سؤرها نجس، لأنه لو لم يكن نجس ما كان في حاجة إلى أن يقول قلتين. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. وجه المناسبة لمناسبة الحديث للباب واضحة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يعني معناه شرب الكلب في الإناء، معنى ذلك أن باقي ما شرب منه سؤره، فما حكم سؤره؟ أنه يراق ويغسل الإناء. إذن فيه دلالة واضحة على نجاسة سؤر الكلب، لما يعني لأنه نجس، وسيأتي الكلام عليه. الحديث من حيث صحته صحيح، حيث أنه رواه مسلم والنسائي وغيره. فقوله إذا ولغ، ما معنى قوله إذا ولغ الكلب؟ كلمة ولغ في اللغة العربية فسرها علماء اللغة ومعلوم في استعمالات اللغة أن الولوغ أو ولغ هكذا، ولغ بفتح الواو ولا بفتح، يعني ولغ يعني وضع طرف أو شرب بطرف لسانه، يعني وضع لسانه في الماء وشرب له. وبعضهم يقول وضع لسانه في الماء أو في المائعين، سواء كان ماء أو غيره، وضع طرف اللسان في المائع وشرب منه. ومنهم من يقول وضعه وحركه ولو لم يشرب، إذا وضع طرف اللسان في الماء وحركه أو شرب منه يسمى هذا ولوغ ولغ. وإن كان هذا في المائعات، وإن كان في غير المائعات هو يعني الأخذ من الشيء بطرف اللسان، ماذا يسمى؟ لعقة. لعقة يسمى لا. إذن فالولوغ هو هذا شرب البهيمة من الماء، إذا ولغ، والمراد به هنا بل صريح اللفظ في الكلب، إذا ولد إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. طيب قوله في إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هذا في إناء أحدكم هناك ألفاظ تدل على العموم، ومنها اللفظ المفرد المضاف، فقوله إناء أحدكم هذا فيه عموم، أنه في إناء أي واحد من الناس، فهو فيه عموم في جميع الإيش؟ الآنية، في جميع الآنية. ومفهومه أن ما ليس بإناء لا ينطبق عليه هذا الحكم، يعني ما كان في الغدير والحقول ونحو ذلك من الماء لا ينطبق عليه الحكم، إنما قال هو في الإناء، خص الحكم بما في الإناء. إذن جميع الآنية، إلا جميع الآنية يدخل فيه جميع الآنية، ومن مفهومه أن ما ليس بإناء فليس فلا ينطبق عليه هذا الحكم. وبعضهم يقول إن هذا يشمل الإناء وغير الإناء، يعني الحوض ونحوه كذا يشمله، لأن المفهوم لا يعني مفهوم الإناء لا يعني ذكر الإناء خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن الماء وهذا يكون في الإناء، وأنه لغة الكلب مع الناء يعني يكون من الإناء، من الإناء خرج مخرج الغالب. إيش معنى خرج مخرج الغالب؟ هذه أيضا عبارة يذكرها علماء الأصول، أن هناك في مفهوم دلالة بالمفهوم، إذا كان هناك وصف ذكر حكم علق بوصف، علق بوصف، فيكون مفهوم منطوقه أن الحكم متى وجد فيه الوصف وجد، وإذا انعدم الوصف انعدم الحكم. ومنه مثلا يعني في رسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الزكاة قال في 40 شاة، شاة في 40، في رواية في سائمة الغنم، في سائمة الغنم، إذا معناه الزكاة تجب في السائمة، الغنم السائمة، أما التي لا تسوم السائمة يعني التي ترعى بنفسها في الخلاء. أما غير السائمة، ما هي غير السائمة؟ المعلوفة المربوطة في البيت أو المحجوزة كذا داخل يعرفها صاحبها. مفهوم الحديث أنه لا زكاة فيها لأنها غير سائمة، هذا مفهوم صفة سموه. لكن قد تأتي الصفة مذكورة في النص وليس مقصود بها قصر الحكم عليها لدليل آخر، لدليل آخر. ومن ذلك مثلا، ولهذا يسمونه ذكر يعني خرج ذكر الصفة مخرج الغالب، يعني الغالب فيه كذا، مثل قوله تعالى في ذكر المحرمات في النكاح: وربائبكم وربائبكم حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم. بالأمس كان واحد يسألني يقول لي إذا كانت يعني في فرق بين الكبيرة والصغيرة والمربى عنده، لا نعم لا فرق، لا فرق. الربيبة بنت الزوجة، بنت الزوجة محرمة على يعني زوج أمها تحريما مؤبدا، ها تحريما مؤبدا، سواء كانت تربت في حيره أو لم تتربى في حجره. الآية فيها تقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لماذا قال، لماذا ذكر اللاتي في حجوركم؟ يعني قالوا خرج مخرج الغالب، لأن في الغالب أن بنت الزوجة تتربى في حجر زوج أمها. نعم. فهذا مثله، قال: إناء أحدكم يشمل جميع الآنية. نعم، لكن مفهومه أن غير الآنية لا يذكر. وبعضهم يقول لك: لا، هذا المفهوم لا عبرة به لأنه خرج مخرج الغالب. نعم. في الحديث أيضا، هذه معاني ألفاظ الحديث، قوله: فليرقه. يرقه يعني إيه؟ إذا ولق الكلب في إناء أحدكم فليرقه، يعني ها؟ يعني إيه؟ ها؟ ها؟ ها؟ الإراقة إسالة الماء يعني من من وعائه أو من من من من ما يحفظه من الوعاء ونحوه. فليرقه يعني أمر بإراقته، إسالته وإتلافه. لكن هذه الرواية في حديث الولوغ يقول النسائي لم يذكر كلمة فليرقه يعني الأمر بإراقة الماء غير شخص من الرواة، قال علي بن مسهر، وقال فيه مندى: تفرد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالإراقة بوجه من وجوه. لكن هذا الكلام غير دقيق، تعقبه الحافظ بن حجر، تعقب ابن مندى في هذا وقال: لا، أولا الحديث رواه مسلم، ومسلم كما هو معلوم رواية مسلم عند يعني عموم المسلمين، يعني لا تبحث عن سند، ما رواه البخاري ومسلم إذن فهو صحيح. ولهذا قال ابن حجر: الأمر بالإراقة عند مسلم من طريق، وذكر طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي زين عن أبي هريرة، وقد حسن الدارقطني هذه الحديث الإراقة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه وغيره. إذن الحديث صحيح بهذا الأمر: إذا ولغ الكلب في الإناء فالماء الموجود فيه لا يصلح للاستعمال بحال، يكون نجسا فيجب إراقته، تجب إراقته، وبعد ذلك وعند ذلك مع إراقة الماء يغسل الإناء سبعا. طبعا جاءت في بعض الروايات هذا الحديث، جاءت في روايات يعني بألفاظ متعددة، في رواية جاءت: فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، سيأتينا هناك في بيان العدد إن شاء الله ربما في هذا الدرس، أو أولاهن بالتراب، في رواية وأخراهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. التراب وارد في روايات متعددة، وسيأتينا موقعها إن شاء الله وبيان العدد في حديث آخر بعد قليل. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. أولا، الحديث يدل على وجوب الغسلات السبع، على وجوب أن يغسل ما ولغ فيه الكلب خاصة سبع مرات. لما؟ النص صحيح صريح، فليغسله سبع. فجمهور أهل العلم على أنه يجب أن يغسل الإناء من الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، على اختلاف بينهم في أنه يعني بسبب النجاسة أو لا، سيأتي الكلام. لكن الكلام على أنه هل يجب أن يغسل سبع مرات أو يكفي فيه واحدة؟ الجمهور على أنه يغسل سبع مرات، هذا مذهب ابن عباس من الصحابة، وعروة بن سيرين وطاووس من التابعين، وعمر بن دينار والأوزاعي، ومذهب مالك مشهور عن مالك أنه يقول بعدم نجاسة الكلب، لكن هنا يوجب غسله 7 مرات لنص الحديث. ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وعدد من أهل العلم يقولون إنه يجب غسل ما ولغ فيه الكلب الآن التي يلغى الإناء إذا ولغ فيه الكلب يجب غسله 7 مرات. ذهب بعض أهل العلم منهم الحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات، وتكفي فيه غسلة واحدة ويجوز أو يستحسن يعني أنه يندب، ليس بواجب، يندب أن يغسله 7، لكن طهوريته أو طهارته تحصل بماذا؟ بغسلة عند أبي حنيفة ومن وافقه. وأجابوا عن حديث 7 وقالوا إنه للندب، قالوا إنه للندب، حملوه على الندب لأحاديث لرواية أخرى أو لأحاديث أدلة أخرى. من ذلك قالوا إن أبا هريرة راوي الحديث قد نقل عنه أنه كان يعني يرى غسله 3، إذا فخالف الرواية. ورواية، وهذه مسألة من مسائل علوم الحديث، إذا خالف الراوي من الصحابة روايته فبأي شيء بأيهما يعمل؟ هل يعمل بروايته أو برأيه؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، يعني ليه ما خلاف منهم، وهذا أصل من أصول الحنفية، على أن الراوي إذا خالف رأيه رأيه روايته يؤخذ برأيه بقوله. ليش؟ هم يقولون بما أنه هو الراوي وقد خالف روايته فما خالفها إلا لدليل، إلا لأنه قد سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا يخالفها أو لدليل أقوى منها. وجمهور أهل العلم، جمهور أهل الحديث من يعني وأهل الأصول يقولون لا، العبرة برواية الراوي لا برأيه، رأيه قد يكون اجتهادا منه، وقد يكون اجتهادا منه، فهو عندما ينقل لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا أو أمر بكذا ثم يخالفه اجتهادا، قد يكون اجتهاد بناء على دليل آخر، لكن نحن إذا قارنا فنأخذ بالنص أولا ولا نأخذ بالاجتهاد في مقابله. فالجمهور يقولون نحمل الحديث على حقيقة على يعني ظاهره، ويجب غسله 7 مرات. ورأي أبي هريرة على فرض صحته فهو لا يقوى على معارضة رواية. مع هذا روي ونقل عن أبي هريرة أن من رأيه أنه يغسل الإناء 7 مرات. إذن فرأيه الموافق لروايته والموافق لرواية غيره، لأن حديث الولوغ رواه أبو هريرة وغيره، أولى رأي أبي هريرة الموافق لروايته والموافق لرواية غيره من وجوب أو من غسل الإناء 7 مرات أولى بالأخذ والاستدلال به من رأيه المخالف. نعم. من حججهم أيضا قالوا إن الأمر بالسبع في هذا الحديث كان عند الأمر بقتل الكلاب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بقتل الكلاب ثم نسخ الأمر بقتل الكلاب، كما في حديث عبد الله بن مغفل كان يقول أمر سيأتي أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، وقال ورخص في كلب الصيد إلى آخره، وقالوا إذا ولغ الكلب في إناء أحد فصيح سبع. إذن فقالوا إن الأمر بالغسل كان قبل الأمر يعني عند الأمر بقتل الكلاب، ثم نسخ الأمر بقتلها، وعندئذ لما نسخ الأمر بقتلها نسخ الأمر بغسلها فهو منسوخ. هذه دعوة يعني قول غير صحيح. لماذا؟ لأن الأمر بقتل الكلاب النسخ من شروط النسخ أن يعرف أو أن يكون الناسخ متأخر. الأمر بقتل الكلاب كان بعد يعني في أول الهجرة كما هو ثابت في أول هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث الأمر بغسل الإناء 7 مرات من يرويه؟ أبو هريرة، ويرويه عبد الله بن المغفل. وأبو هريرة وعبد الله بن المغفل متى أسلموا؟ متى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى التقوا برسول الله؟ عند يوم خيبر، يعني عند فتح خيبر في السنة 7 للهجرة. إذن فحديث الأمر بغسل الغسل 7 متأخر عن النهي عن قتل الكلاب دعوى النسك غير واردة. كذلك هناك أيضا من جملة أعذارهم عن العمل بالحديث، الحديث صحيح، حديث صحيح، ما يعني لم يقولوا في صحته شيء، لكن يقولون هناك ما يعارضه مثل ما قلنا رأي أبي هريرة وحدوا أنه منسوخ بكذا. أيضا من جملة ذلك يقولون إن نجاسة الكلب، الكلب ما أمر بغسل الإناء منه إلا لنجاسته، ونجاسة الكلب ليست أشد وأقدر من العذرة، باتفاق العلم على أن العذرة هي من أشد النجاسات، والعذرة يكفي في إزالتها غسلة واحدة إذا نقي الإناء أو الثوب أو ثوب منها، فلا فرق بين نجاسة الكلب ونجاسة العذرة. يقولون هذا أيضا وجه استدلال، وكذلك هذا الوجه من الاستدلال ضعيف. لماذا؟ أولا لأن يعني لا يلزم من كون العذرة أشد استقذارا من نجاسة الكلب، لا يلزم من ذلك أن نجاسة الكلب أغلظ عند الشارع شد في غلاظتها والابتعاد عنها حكما من العذرة، هذا شيء. والشيء الثاني أن هذا قياس، إن هذا الذي يقولونه قياس، يقولوا العذرة تغسل مرة واحدة وهي نجاسة، والكلب لماذا يغسل 7 مرات؟ نقول لهم هذا قياس، يعني الكلب يقول العذرة نجسة ويكفي فيها وهي من أشد النجاسات ويكفي فيها غسلة واحدة، إذن فنجاسة الكلب مثل العذرة تكفي فيها غسلة واحدة، قياس بزو هذا على هذا. نقول وقال أهل العلم إن هذا قياس باطل، قياس لا يعني غير معتبر، يعني يسمونه فاقد الاعتبار. ليش؟ لأنه قياس في مقابلة النص، يعني جاءنا نص ما نذهب إلى القياس، النص يقول اغسلوه 7، إذن فالأصح والأرجح من أقوال أهل العلم أنه تغسل الإناء، يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، ولا تكفي فيه غسلة واحدة، المهم اتفق من غسله 6 تبقى نجاسته، لا بد أن يغسل 7 مرات. نعم. من الأدلة، من الأحكام التي تؤخذ أو مما يترتب، سيأتينا في مسألة غسل ما ولغ فيه الكلب، الحديث هنا قال فليغسله 7 ولم يذكر مسألة التراب. اختلف في التتريب، يعني هل يغسل، هل يضم له التراب أو لا، سيأتي الكلام بعد قليل إنه الأصح أنه يعني أيضا تكون واحدة من الغسلات بالتراب للحديث، الأحاديث الواردة في ذلك. أيضا الحديث الذي معنا، المسألة التي ذكرناها كونه يعني الخلاف الذي ذكر أنه هل يغسل 7 أو تكفي واحد، الجمهور على غسله 7 وبعضهم يقول واحدة والسبع ندب، لكن هل يعني مسألة الأمر بغسله، يعني الجمهور على أنه يغسل 7 وبعضهم يقول ندبه، لكن هل هذا الأمر بغسله يدل على نجاسته، نجاسة الكلب وما ولغ فيه، أو الأمر بالغسل من باب التعبد؟ ها، الجمهور من العلماء على أن الكلب نجس، أن الكلب ما ولغ فيه الكلب ولعاب الكلب نجس، هذا رأي جمهور على أنه نجس ويستلزم يعني نجاسته مبنية على أنه أمر بغسل الإناء وبإراكة الماء مما ولغ فيه، إذا كان قد أمر بغسل إناء من ولوغه وما ذلك إلا لخروج اللعاب مع الولوغ، واللعاب في اللسان والفم، والفم أشرف شيء يعني في الكلب، يعني باعتباره في إناء، فإذا حكم على ما هو أحسن شيء فيه بالنجاسة فباقي سائر جسده من باب أولى. وبعض أهل العلم يروى عن مالك، رواية عن مالك أن الكلب بدن الكلب وليس لعابه، أن بدن الكلب طاهر، هذه رواية يعني فيها نظر، وسيأتينا الكلام على تحقيق يعني. من أدلتهم على عدم نجاستي نعم شوف ننظر نحن الآن لابد أن نؤكد على فرق بين شيئين. إذا ولغ الكلب في الإناء فلابد أن يغسل سبعا على الصحيح، ومنهم من يقول يغسل واحدة والسبع ندب، يعني الجمهور واجب وبعضهم يقول ندب. ثم هل هو نجس، هل الكلب نجس أو ليس بنجس؟ هذه مسألة خلافية، الجمهور على أنه نجس وبعضهم يقول أنه ليس بنجس، يعني جسمه سائر بدنه ليس بنجس، بمعنى أنه لو مسه أحد وكان مبللا، يعني المسألة يتوقف عليها أحكام شرعية أخرى، توقف يعني إذا ولغ يغسل وانتهى إما مرة أو سبعا على الصحيح. لكن لو كان ما ولغ في الإناء وكان مبللا جسمه بماء ونحو ومس ثوبا أو مس شيئا إلى، هل ينجس ما مسه الكلب أو طلع صدر منه وكان يعني جرى كثيرا كذا وطلع عرق منه إلى آخره، ثم مسك أو مس ثوبا أو كذا إلى، هل ينجس ما لامسه جسده أو بدن جسم الكلب أو لا؟ بناء على هذا الخلاف جمهور أهل العلم أنه ينجس، لأن الكلب نجس كله، ومنهم من يقول بدنه ليس بنجس، النجاسة إن كان هناك نجاسة في لعابه أو أن الأمر بغسله من لعابه من باب التعبد. ما دليلهم؟ أنتم الآن معروف عند الناس على أن الكلب نجس، لكن هذا الرأي الذي نقوله له وجهة، له دليل ليس بالقول. من ضمن ما يستدلون به قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم في الصيد، فكلوا مما أمسكنا عليكم في مسألة إباحة الأكل من ما تأكله تصيده الكلاب والصيد ونحوها المعلم. فإذا صاد الكلب صيدا الله سبحانه وتعالى قد أباح أن يؤكل، فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني إذا أرسله لطريدة يصيدها أرسله، أمسكنا عليكم يعني أمسكها لأنك أرسلته ليأخذها، أما إذا لقيها وحده وكذا لا هو أمسكها ليأكلها فلا، إنما أنت أرسلته هذا استثناء من أصل الحظر مما تمسكه أو مما تصيده السباع. إذا أرسلت الكلب المعلم ونحوه ليصيد الفريزة فأمسك من أجلك، يعني لأنك أنت أرسلته، عندئذ هذا جائز ومباح. حلو، يقولون في هذه الحالة إذا أمسك الكلب بالفريسة بالصيد بما يمسكها غالبا بفمه يعني مخالبه وكذا، فلو كان نجسا ما صح وما جاز أن يؤكل من صيده، هذا فيه دلالة يعني إلى أنه طاح، إلى أنه ليس بنجس. لكن هذا يعني وأيضا يقول لم ينقل ولم يروى أنه أمر بتنظيف وتطهير ما يصاده ما يصيده الصيد. نعم، لكن هذا الاستدلال جوابه واضح من عند أهل العلم، ويقولون إن الله أباح هذا يعني الأكل مما يصيده الصيد الكلب من باب المعلم من باب الرخصة من باب الإباحة استثناء، ولا يلزم من أنه أباح الأكل من ما يصيده أن يكون طاهرا، ليس بلازم، هذا رخصة. وأيضا الحكم بنجاسته مع جواز أكل صيده استثناء هذا مما يعني يجوز التعبد به، يجوز التعبد به وقد حصل. ثم لو سلم فهو يعني أو إن هذا الاستدلال لو سلم هذا المفهوم من الآية أن الآية ظاهرها يفيد يعني أن الكلب طاهر، الأدلة الأخرى من الحديث ومنها هذا الحديث تعارض ذلك وتبين أن المراد هو الترخيص في ما بأكل ما صاده الكلب ونحوه وليس في طهارة. نعم، هناك دليل آخر أيضا لابد من ذكره لأن قد بعض أهل العلم وبعض الطلاب سيقرأ مثلا قرأ في أبي داود حديث يعني ما يرويه أبو داود من حديث عمر كانت الكلاب تقتل، وبل كانت الكلاب في الحديث هذا تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدبر وتقبل أو تقبل وتدبر يعني تروح وتجي في خلال المسجد